إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع كاف صاد، يقول في رسالته: ما حكم اللقطة وماذا يصنع المرء فيها؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الشريعة الإسلامية والشرائع كلها اتفقت على حفظ المال، سواء كان المال خاصا بالشخص أم بغيره. وإذا وجد الإنسان مالا في الطريق ليس ملكا له بل سقط من آخرين فالتقطه ليعرفه حتى يعود المال لصاحبه، فهذا شيء طيب وتعاون على البر والتقوى. الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعن زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق أي الفضة النقود عموما، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوم من الدهر فادفعها له. والوكاء أي الخيط الذي يشد به المال في الخرقة، والعفاص أي الوعاء الذي فيه اللقطة كالحقيبة أو الجراب أو الجوال أو ما إلى ذلك. نريد أن نوضح أكثر للسادة المستمعين فضيلة الدكتور. نعم، من وجد شيئا في الطريق يحتفظ به ويعرف أوصافه ويحتفظ بهذه الأوصاف، يعرفها سنة أي يعلن في الوسائل الحديثة كالتلفزيون أو الصحف أو المجلات أو المواقع الإلكترونية ما أمكن. يعني من له مال ضائع مثلا يعني يخبرني بكذا وكذا ويخفي الأوصاف، حتى إذا جاءه الشخص وقال: والله أنا كان معي شنطة وصفها كذا وكذا وفيها مثلا 100,000 جنيه أو 10,000 أو 5,000، يعني يبين إيه ما يتعلق بحقيقة الشيء الضائع، في هذه الحالة يعطيها له. يضل على هذا، لكن ليس له الحق أن يتصرف فيها حتى وإن كان محتاجا فضلت الدكتور. إذا كان محتاجا يعني هي تحرم عليه، إذا يعني أنفقها ظل هذا يعد قد تعدى الأمانة وخال الأمانة الشرعية. ولذلك الفقهاء عليهم الرحمة بيّنوا أن الشخص الذي يعني يرى لقطه عليه أن يراجع نفسه، يعني هل هو قادر على تحمل هذه الأمانة أم لا. فإن كان غير قادر على تحملها ربما يطمع في هذه اللقطة وتضعف نفسه فيها، يبتعد عنه. يعني انظر مثلا إلى يقول ابن خدام، قال إمامنا رحمه الله الإمام أحمد بن حنبل: الأفضل ترك الالتقاط. وروي يعني معنى ذلك عن الأفضل ترك اللقطة. لماذا دكتور؟ يعني إذا خشي عند الجمهور، إذا خشي من نفسه على لو أخذها وأعطاها إلى الجهات المسؤولة، يعني هذا هو عقب هذا. نعم، بارك الله فيك. يعني هذا اللقطة طالما موجودة وأنا يعني أخشى على نفسي، فالإجراءات الرسمية الآن والحمد لله الجهات المسؤولة قريبة، أتقدم لهذه الجهات وسوف يحرر محضر بهذا الشيء الضائع، وستعلن الجهات الرسمية عن إيه عن هذا الشيء، ويعطى هذا الشخص الذي سلم الوديعة أيضا جزءا يعني إيه من هذا الشيء عند ظهور صاحب اللقطة. نعم، والمختار أبو الخطاب من الحنابلة: إذا وجدها بمضيعة وأمن نفسه عليه فالأفضل أخذها. وهذا قول الشافعي، لأن المال محترم ولا يضيع المال بين المسلمين، علينا المسلم أخو المسلم. وحكي عنه قول آخر عن الإمام الشافعي يعني أنه يجب أخذها لقول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يعني هذا يدل على أن من وجد لغة تطم في الطريق عليه أن يسارع يراجع نفسه، إذا وجد يعني من نفسه الضعف والخذلان وربما طمع يأتي بها إلى الجهات الرسمية، أو يأتي لشخص آخر يقول له ده يعني هذا الشيء يعني خذه بحيث لا يضيع هذا المال، ربما يأتي من يعني يأخذ هذا المال ويضيعه وأنت بالنيابة عني في الإعلان عنه، نعم، أو في تسليمه للجهات الرسمية. نعم نعم، هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع عصام حسن من حي البحاري بمحافظة الفيوم، يقول في رسالته: أريد معرفة الوسائل الشرعية التي أدفع بها عني الهموم والغموم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنا وعنكم كل هم وكل غم، اللهم آمين. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل كلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لقد أرشدتنا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية إلى أن التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة لتحقيق المصالح الحياتية كدفع الهم والحزن وتفريج الكرب وعلاج الأمراض وسعة الرزق، ومن ذلك أولا تقوى الله عز وجل، قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثانيا الاستغفار، قال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثالثا الذكر والدعاء، قال تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وورد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. وجاء في صحيح سنن الترمذي وابن ماجه أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الدعاء له بالعافية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: فادعه. قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه فيه. قال: ففعل الرجل فكشف الله له عن بصره. رابعا الصلاة، قال سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحزنه أمر أو أصابه بالهم لجأ إلى الصلاة، سواء كانت فرضا أو نافلة، لأن في الصلاة راحة وكرة عين له. جاء في سنن أبي داود عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. خامسا الصلاة على النبي صلوات ربي وسلامه عليه، أخرج الإمام الترمذي في سننه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. سادسا الصدقة، فلقد أخرج الإمام البيهقي عن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. سابعا